حق الزوج على المرأة، حق الزوج على المرأة، حق الزوج على المرأة. اعلم أن الرجل راع في بيته وعلى أهله وولده، لأن الله جعله قواما بما فضله الله وبما أنفق من ماله، ولذلك فهو له حقوق على زوجته ينبغي أن تراعيها وتؤديها. قال الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية يخبر المولى عز وجل أن الرجل قيم على المرأة، أن الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، ومؤدبها إذا عوجت. الرجل قيم على المرأة فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، النبوة كانت مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، يعني الخلافة، ومثلا واحد يبقى والي على مصر، على الجزائر، على تونس، على السودان، على باكستان، لابد أن يكون رجلا لا يكون امرأة. أي نعم. وكذلك الملك الأعظم ومنصب القضاء، القاضي لا تكون امرأة، ها، والملك والأمير والرئيس والخليفة والوالي لا يكون امرأة. وكذلك الرجل ينفق عليها من ماله ويسوق لها الصداق وما أوجبه الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال. أنا بتكلمش عن الراجل اللي بيشرب حشيش أو بانجو أو بيشرب شمبانيا وويسكي وبيرة وتبع نسوان وبيدخل في المواقع الإباحية ويتفرج على الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات ويذهب إلى الصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين ولا يعرف تكبيرة الإحرام ولا دروس. لا، أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن الرجل الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، ورجل يحافظ على الصلوات الخمس. هذا الذي أتكلم عنه أنه أفضل من المرأة. وأما الذي أشرت إليه آنفا فامرأة واحدة خير من ملايين الذكور مما أشرت إليه قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ أي امرأة؟ مرأة لابسة ستريتش ولا جينز ولا بضي ولا ميني جيب ولا ميكري جيب ولا ترجلت؟ لا، المرأة المؤمنة القانتة التائبة الموحدة المنتقبة المصلية الصائمة المزكية الحاجة المعتمرة القارة في دارها المطيعة لزوجها في طاعة الله. أي نعم. والرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال. الرجل له الفضل عليها والإيه؟ والإفضال. فناسب أن يكون قيما عليها كما أمر الله بذلك. فالمطيعات لله القائمات بحقوق الأزواج يحفظن الأزواج في غيبتهم في أنفسهن وأموالهم وأولادهن هن النساء الصالحات، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا من ذكر أو أنثى. أما الأحاديث التي في الباب ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا سادة، أبو هريرة راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته، أي إذا دعاها ليجامعها، فلم له الفراش سينظر إلى ما حرم الله. فالله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا ايه من أبصارهم والمرأة ترغب الرجل، ولا يوجد إلا طريقان، أحدهما حلال والثاني حرام. الحلال النكاح والحرام السفاح، عافانا الله وإياكم منه. إذن الرجل إذا جامع زوجته يأخذ على ذلك أجرا، والزوجة تأخذ على ذلك أجرا. قال: إن يأتي شهوته، قال: أرأيت إن أتاها في حرام أكان عليه وزر؟ هي عليه وزر؟ خلاص، إذا أتاها في حلال يكون مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة. يبقى إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. واللعن يا سادة هو الطرد من رحمة الله، وهذا اللعن يا سادة يستمر حتى الصباح. أي نعم، حتى يرضى عنها الزوج. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. والذي نفسي بيده، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل. رجل دي معرفة ولا نكرة؟ نكرة. أيوة، أتت في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم والشمول. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، أي ترفض، إلا كان الذي في السماء. هذا دليل على أن الله فين؟ لأن اللي قال الكلام ده مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن إيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه؟ يبقى هذا دليل من أدلة السنة الصحيحة التي تجلي أن الله تعالى في السماء. ومعنى فيه يعني إيه؟ على معنى فيه يعني ايه؟ على. الله تعالى قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل يفتح النخلة وصلبك فيه؟ لا، على فيه يعني على جذوع النخل. فكذلك والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا الذي كان في السماء، اي على السماء، ساخطا عليها. السخط عكسه ايه؟ الرضا. يبقى السخط من صفات من؟ امتى؟ من صفات الله. والرضا من صفات من؟ ايوه. وانا وانت يجب علينا ان نحرص على ماذا؟ وان نفر من ايه؟ يبقى نعرف ما الذي يسخطه علينا لنتجنبه ونحذر الاخرين منه، وما الذي يتسبب في رضائه عنا لنفعله وندعو الاخرين ايه؟ اليه. يبقى الوقت هذا الحديث، اول حاجة الرسول اقسم بالله. القسم بالله توحيد ولا شرك؟ اين هذا القسم؟ والذي نفسي بيده. طيب، دي رقم واحد. رقم اثنين، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسي ونفسك بيد من؟ بيد الله عز وجل. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، النفس ان كانت امارة بالسوء او لوامة او مطمئنة فكل هذه الانفس بيد من؟ بيد الله عز وجل. وطريق فلاح هذه النفس في قوله تعالى قد أفلح إيه؟ وطريق خيبتها في قوله وقد خاب إيه؟ من دساها. تدسيتها بالكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبيرة والصغيرة تكون تدسيتها، أما تزكيتها تكون بالإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة لله. هل فهمنا؟ طيب، يبقى هذه والذي نفسي بيده. ما من رجل، قلنا رجل نكرة أتت في سياق النفي ما تفيد العموم والشمول، يدعو امرأته إلى فراشه أي إلى جماعها فتأبى أي ترفض إلا الذي كان في السماء، يبقى دليل على أن الله تعالى على السماء ساخطا عليها، هذا دليل على أن هذه صفة من صفات الله وعكسها الرضا، وكلاهما السخط والرضا من صفات الله. إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها إيه؟ زوجه. يبقى رضاء الله جل وعلا هنا معلق برضاء من؟ برضاء الزوج. هل هناك أم تلقن بنتها هذا الكلام؟ اسمع يا بنت، إن كان هو معاه بكالوريوس أنت معاك دبلوم دراسات عليا، اسمع يا بنت، إذا كان هو أبوه عنده فدانيين أنت عندك أربع فدادين، اسمع يا بنت، إذا كان هو معاه دبلوم أنت معاك بكالوريوس، اسمع يا بنت، إذا قال لك كلمة رد عليه بكلمتين عشان نؤسس الموضوع. هذه شيطانة، هذه شيطانة من شياطين الإنس وشيطان الجن، إذا قرأت عليه آية الكرسي يفر، وشيطان الإنس إذا قرأت عليه القرآن كله يبقى ما يفرش، صحيح ولا لا؟ فشيطان الإنس مصيبة. ولذلك العفريت قال إيه؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طب الذي عنده علم من الكتاب ها؟ قبل أن يرتد إليك الطرف. يبقى الإنس أعلم من الجن، صحيح ولا لا؟ ولذلك شيطان الجن إذا قرأت آية الكرسي يفر، وشيطان الإنس لا يفر والعياذ بالله. فشيطان الإنس أخطر، شيطان الإنس إيه؟ أخطر. ولذلك صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، من خبب يعني ايه؟ يعني من افسد، يعني امرأة بتقول ايه، بتتصل مثلا تقول لك ايه، جوزي ضربني كف، انت ده اللي زيك تلفف حرير واستبرق ودباج، انت اللي تتضربي، ان شاء الله اني مكانك، هذا رجل يريد ان يفسد هذه المرأة على زوجها. لكن لما نقول ايه ضربني كف، تقول لها واحد ده بقية الرجال بيضربوا بالشلوط، وان كان هو مخطئ لكنه من افضل الرجال، كتبه ازاي، ولعله في ساعة غضب ولعله يتوب الى الله، ولكن انت اعصر لمنتن على نفسك، روح صلحيه من اجل الله وليس من اجل صلاة عيون عشان انت تريد رضا الله. اما الاولاني يريد ان يفسدها على زوجها، هذا مجرم، من خبب امرأة على زوجها فهو ايه؟ لم يرح رائحة الجنة. اين اذا علينا ان نتقي الله في الفاظنا وفي اعمالنا. يا سادة، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا الذي كان في السماء سخطا عليه حتى يرضى عنها. الدروس المستفادة من هذا الحديث: وجوب طاعة الزوجة لزوجها اذا دعاها لفراشه ولم يكن بها عذر، يمكن مريضة يبقى معذورة، يمكن عليها الحيض يبقى معذورة، لان لو كان عليها الحيض وهو يعلم ان عليها الدورة الشهرية ومع علمه بالآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إذا علم هذه الآية ومع ذلك جامع كفر، لأنه استحل ما حرم الله. وإذا كان يقر بالحرمة ولكن شهوته غلبته فعليه التوبة الاستغفار واخراج دينار اي 4 جرام وربع ذهب، اين الكفارة؟ اذا كان الجماع في اول فورة الدم، واذا كان في نهاية الدم عليه التوبة الاستغفار ونصف دينار يعني 2 جرام وثمن من الذهب كفارة. هذا اذا اقر بحرمة الامر وقال ان شهوتي هي التي غلبتني، فضلا على الامراض التي ستلحق به، لان الله اذا نهى عن شيء فإنما ينهى عن حكمة، وإذا أمر بشيء فإنما يأمر عن حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم، إذن لم يكن بها عذر، لأن أقوى الأمور التي تشوش على الرجل داعية النكاح، يعني اللي خلى الرجل يتعكنن أنه يكون في حاجة إلى المرأة والمرأة تتمنع عنه. ولذلك خص الشارع الحكيم النساء على مساعدة الرجل في ذلك لغض بصره وحفظ فرجه. كذلك يا سادة، ينبغي على المرأة إعانة الزوج على حفظ دينه، وأن تسعى في مرضاته فيما لا معصية فيه. يعني وقت الزوج قال لي تعالي صافح أخويا، أخوه جاي من السفر، صافح أخويا الأستاذ فلان، تطيع أم تعصي؟ تعصي بأدب، تقول مرحبا يا أستاذ فلان، وهي لابسة الجلباب والنقاب والقفازين، أنت نورتنا الحمد لله على سلام، لكن لا تصافح. إذا قال الزوج تعالى نحضر فرح ابن عمي أو صديقي في طبل وزمر ورقص واختلاط، تطيع؟ لا تطيع، لكن بحكمة وأدب. تطيع إزاي؟ أي نعم. إذا قال لها أنت حواجبك منكوشة، عاملة زي الولد الشعر المنكوش، رققيها، يعني خدها بالفتلة، الحواجب دي يعني لا تسمع، لعن النامصة والمترمصة إلى غير ذلك. إذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرها بطاعة فالسمع والطاعة، لأن عندنا حديثين، لا طاعة للمخلوق إيه؟ في معصية الخلق. الحديث الثاني إنما الطاعة في المعروف، ده كلام جميل. طيب، ينبغي على المرأة، بينا هذا، إعانة الزوج على حفظ دينه وأن تسعى في مرضاته فيما لا معصية فيه. بعد كده صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، ولذلك فإن امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة تستحق غضب الله. كبيرة تستحق إيه؟ غضب الله. يبقى لا ينبغي للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها. طيب، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، يا مرحبا. والملائكة تدعو، هات كرسي بسرعة، كرسي كويس. الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها، ودعاء الملائكة مقبول من خير أو شر، لكونه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وخوف منه. أي نعم. اعلم رحمك الله، أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا، يا ذو النور، يا ذو النور، يا مرحبا بسيدنا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، حياك الله. كيف الأخبار؟ تفضل يا مولانا، هات الكرسي. طيب تفضل. طيب، ثم ماذا يا إخوة؟ ثم اعلم رحمك الله أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها، يعني الله على السماء، هذا هو المعنى، كقوله تعالى من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الآية، الموضع ده أخوانا، الموضع في الحديث إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها. العلامة ابن علان ده شرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين، فقال ايه؟ قال ان المراد بساكن السماء الملائكة، وان اريد به حضرة الحق سبحانه فيؤول بان المراد سلطانه وملكوته، وهذا كلام باطل من الدركة الاولى. فنحن نجل ابن علان، ولكن اجلالنا للحق اشد، ولا يمنعنا ذلك ان نستفيد من علمه الفياض، ولا يمنعنا ذلك ان نستفيد من علمه الفياض وان نقر له بالعلم والفضل، لكننا لا نتابعه في الخطأ، لا نتابعه ايه؟ في الخطأ. يبقى هو قال ان الذي في السماء للملائكة، وقال ان الذي في السماء ان كان به حضرة يعني الرب عز وجل، لا يبقى ايه؟ امره وسلطانه، وهذا يسمى تحريف، وهذا يسمى ايه؟ تحريف. اي نعم، فانتبه الى ذلك. نعم، فاريد ان اقول ايها المبارك، هذا الموضع الذي اوله ابن علان في دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين تأويلا منكرا، فإن كان المراد منه ساكنها هكذا يقول ابن علان فهو الملائكة، وإن أريد به حضرة الحق سبحانه فيقول بأن المراد الذي سلطانه أو ملكوته أو أمره في السماء لاستحالة المكان والجهة عليه. ابن علان بيقول لاستحالة المكان والجهة عليه، وهذا كلام مردود. نعم، سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والوجه الأخير أقرب إلى قوله ساخطا عليها، وإن صح على الأول إفراده باعتبار لفظ الذي مراد منه النوع الذي هو الملائكة، والسخط المراد منه بالنسبة إليه تعالى غايته مجازا مرسلا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، أما الانتقام فيكون صفة فعل أو إرادته فيكون صفة ذات كما تقدم في أول الكتاب. وهذا الكلام يخالف ما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون والأئمة المتبعون. أي نعم. فبيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف وأهل الحديث أذكر ما يلي: أن تأويل من في السماء بالملائكة قول محدث. أي نعم. وأن تأويل من في السماء بسلطان أو ملكوت أو أمر الله تأويل فاسد، لأن سلطان الله سبحانه وملكوته وأمره في السماء والأرض. وأن قوله الاستحالة المكان والجهة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهم خطأ لحروف الجر في حيث فسره بالظرفية وهو على خلاف ذلك، فهو بمعنى على، في بمعنى إيه؟ على. كما في قوله تعالى من سورة التوبة: فسيحوا في الأرض، أي فسيحوا على الأرض. أي نعم. وقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في سورة طه، ومعناها على جذوع الإيه؟ النخل. وهذا ما حط عليه أهل التحقيق كأبي الحسن الأشعري في الإبانة، وابن عبد البر في التمهيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية وغيرهم. وبهذا يكون هذا الحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الله سبحانه في السماء، أي العلو المطلق له فوق العرش والمخلوقات كلها. وقد ألف أهل العلم الكتب في ذلك، أن الله تعالى على السماء، قد ألف أهل العلم الكتب منها إيه؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الجهمية تبع جهم بن صفوان الذين ينكرون صفات الله. وهذا الكتاب للإمام ابن القيم اللي هو إيه؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هذا للإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. اعرف مثل هذا الكتاب واقتنيه. أين والعلو للعلي العظيم للإمام الذهبي، العلو للعلي العظيم للإمام الذهبي. أي نعم. والعلو لابن قدامة المقدسي رحمهم الله جميعا. هذه الكتب الثلاثة على سبيل المثال وليس الحصر ألفت خصيصا بسطت الأدلة فيها على أن الله على السماء. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب. وقد نسجنا على منوالهم في تبياننا لحضراتكم الآن. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني هنا الصيام ينقسم إلى قسمين: صوم فرض وصوم نافلة. صوم نافلة كصوم يوم وإفطار يوم، وكصوم الاثنين والخميس، وكصوم الأيام القمرية 13، 14، 15، وكصوم الستة من شوال والتسع الأول من ذي الحجة وتسوع وعشورة والإكثار من الصيام في المحرم وشعبان. هذا هو الهدي النبوي في صوم النافلة يا سادة. فلا يجوز للزوجة أن تصوم صوم نافلة وزوجها حاضر شاهد عن حاضر إلا بإذنه، وعلى الزوج أن يعينها على طاعة الله فرضا كانت أو نافلة، فإن ذلك سينعكس على قوة إيمانها ومعاملتها معه والقيام على تربية أولاده التي هي رعيته ورعيتها. واضح؟ وأما صوم الفرض كرمضان والقضاء والكفارات والنذر فصوم رمضان لا استئذان فيه، وأما صوم الكفارات صوم النذر والكفارات والقضاء ففيه استئذان من الزوج، تقول أنا أريد أن أبدأ صيام كذا من صوم الفريضة فيأذن لها، إلا إذا كان عليها مثلا 7 أيام من رمضان وإحنا وصلنا اليوم 22 من شعبان فلا استئذان. خلاص مش استئذان، لكن لو كان هناك سعة فينبغي أن تستأذن حتى لو كان صيام فرض غير رمضان. هل فهمنا شيئا؟ ولعل جلكم يعرف أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، لكن كثيرا منكم لا ينتبه أن صوم الفرض باستثناء رمضان لابد أن تستأذن أيضا. ها؟ طيب ثم ماذا؟ كل هذا حرص على الزوج حتى لا يقع في معصية الله. أي نعم، فقه الحديث الدروس المستفادة، يشترط في صيام التطوع للمرأة وزوجها حاضر إذنه لضمان حقه عليها وعدم تفويته، ولا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا إلا بإذنه ورضاه، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كانت أمها، حتى ولو كانت أمها، إلا بإذنه ورضاه. أي نعم، اجلس يا ولدي، اجلس جزاك الله خير، اجلس اجلس في مكانك ولا تقم بعد ذلك من المكان. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. رجلا أو طفلا كالمسمار يوضع فلا يقوم. أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. يا سادة، ابن عمر صحابي ابن صحابي، أي نعم، بل عالم ابن عالم، بل مقدم ابن مقدم، وهو من المكثرين في الرواية. يعني سيدنا عمر أبوه ليس مكثرا في الرواية، أما ابن عمر مكثر، أبو هريرة مكثر، ابن عمر مكثر، أبو سعيد الخدري مكثر، جابر مكثر، عائشة مكثرة، أنس بن مالك مكثر، فابن عمر مكثر في الرواية رضي الله عنه. وكان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع. أي نعم، كلكم راع أي مكلف برعاية عمل، كلكم راع أي مكلف برعاية إيه؟ عمل. إن كان العمل ده مدير في مصنع أو رئيس قسم في شركة أو مدرس في مدرسة أو في جامعة أو ضابط في الجيش أو ضابط في الشرطة، أي مسؤول، أو أنت مع زوجتك وأولادك راع. أي نعم، فراع يعني مكلف برعاية عمل ومؤتمن عليه، ومؤتمن عليه. فالمدرس الذي لا يشرح شرحا وافيا في الحصة حتى يأتيه الطالب يأخذ عنده درس خصوصي، هذا أمين أم خائن؟ خائن. والموظف في الشركة الذي يستخدم هاتف الشركة لأمور خاصة، خائن أم أمين؟ تلاقي بيصلي وحاجه بتربي لكن ما عندوش فكرة عن الموضوع ده. فهذا دورك في خطبتك، هذا دورك في درسك، أن تعلمه أن من فعل كذا فهو خائن. والذي يأتي بدفاتر من الشركة لأولاده في الحضانة وفي أولى ابتدائي يكتب فيها الواجب، هذا سرقها من الشركة والمصنع، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فكيف بمن يسرق الملايين والمليارات؟ وأنت ستسأل عن مالك من أين إيه اكتسبت وفيما إيه أنفقته، نسأل الله السلامة. أي نعم، كلكم راع مأمور بالقيام عليه بالعدل على ما استرعيت عليه. أي نعم، فالأمير راعي في إمارته، رئيس الجمهورية، الملك، الوزير، المحافظ، الأب، إلى غير ذلك، على أهل بيته، الرجل راعي على أهل بيته. فراع على أهل بيتي أعظم حقوق البيت أن يقيمهم على مقصد خلقه، وما خلقت الجن والإنس. فأعظم حقوق الزوجة والأولاد أن يقيمهم على مقصد خلقهم، وما خلقت الجن والإنس. الآن الاهتمام بالفطور والغداء والعشاء والكساء والذهاب إلى المدرسة والجامعة والمجموع وعدم المجموع، كلية قمة وكلية قمة، ده هم الأبوين على الأب يسأل: ذهب درس الكيمياء، أتم الإنجليزي، ذهب الرياضيات. أيوة، طب لو قال أنا أريد أن أذهب الدرس، يا ابني يا الدرس هياخدوك، وإحنا ناس غلابة، ومشوف ريح الحيطة، ولو عرفت تدخل الحيطة ادخلها. خطر زي الأب جبان ويربي أولاده على الجبن ويهتم بأمر الدنيا وليس عنده ذرة اهتمام بأمر الآخرة. لو أن ولدك في كلية الطب وهذا في الصيدلة وهذا في الهندسة ويأتي بامتياز وترك الدراسة شهر أو أسبوعين، والله العظيم هتذهب إلى أعمامه وإلى أخواله وإلى أصدقائه وإلى شيوخ دين، تعالوا شوفوا المصيبة. طب لو ترك الولد صلاة الفجر أسبوعا كاملا ولحق، قلت له إزاي؟ يعني لو كان ابنه كذا زي إخواله، قلت له إزاي؟ أين فيش اهتمام، اهتمام بالفلوس، اهتمام بالمنصب الاجتماعي، الاهتمام بهذه الأشياء. إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي وعصم. وهذا يدل على أننا لم نتربى. أبوك اللي عنده 70 سنة ترباه؟ أيوة ما ترباش. أبوك اللي معاه دكتوراه؟ أيوة ما ترباش. أبوك اللي معاه دكتوراه وعنده 70 80 سنة ما ترباش. إذا كان يهتم بأمر المنصب وأمر المال ولا يهتم بأمر الآخرة ومقصد خلق الإنسان، انتبه، فإن جل الناس لم يتربوا تربية صحيحة. نحن نريد تربية قرآنية نبوية سلفية. ماذا قال الله تعالى؟ ماذا فعل رسوله صلى الله عليه وسلم على أي شيء كان الصحابة الكرام؟ ماذا كانت اهتماماتهم؟ ماذا كانت طموحاتهم؟ ها؟ هكذا يكون أيها السادة الكرام. فالمجتمع في حاجة إلى تربية جديدة، إلى تربية جديدة. تفتح الكتاب تلقى فيه أم كلثوم ورفاعة الطهطاوي، دي تربية؟ دي تربية؟ نعم إنها تربية، لكنها شيطانية، لكنها شيطانية. نحن نريد تربية نبوية، نحن نريد أن يعرف أولادنا حياة خديجة بنت خويلد وسودة وعائشة وحفصة وميمونة والزينبتين وهند وصفية ونسيبة وأسماء وخولة. نريد أن يعرف حياة أبو بكر وعمر عثمان علي سعد طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة سعيد بن زيد بقية أهل بدر بقية أهل بيعة الرضوان بقية المهاجرين والأنصار. نريد أن نتعرف على حياة أبي حنيفة مالك الشافعي بن حنبل البخاري مسلم الترمذي أبو داود بن ماجه النسائي، حياة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كيف كان معتقدهم، كيف كانت عباداتهم، كيف كانت معاملاتهم، كيف كانت أخلاقياتهم. نحن في أمس الحاجة يا سادة، ولو غزا الشيب لحانا ورؤوسنا وانحنت ظهورنا، نحن في أمس الحاجة أن نتعلم هذا وأن نتحلق حول هذا يا سادة. نعم، كيف أنزع الكبر من حياتي؟ كيف أكون متواضعا لخلق الله عز وجل؟ كيف يكون همي رضاء الله؟ كيف أبتعد عن سخط الله عز وجل؟ نعم، الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. المرأة دي لو بنتها طلعت الردهة البلكونة وشعرها مكشوف هل تنزعج؟ ده المرأة الأم بتجيب مساحيق مكياج وتسربه للبنت عشان لما تروح فرح أو تروح مناسبة تتمكيج. ليه يا أمي؟ قال عشان تتخطب. طب مكتوب في اللوح المحفوظ إن فلان لفلانة ولا لا؟ طب لماذا معصية الله؟ لماذا نعصي الله عز وجل؟ يبقى الأم دي تربت ولا ما تربتش؟ ما تربتش. طب الأب لما يرى بنته طلع لابسة بنطال وجاكت لنص فخده ولابسة شرب، الأب ده تربى ولا لا؟ والله ما تربى، والله ما تربى إنه يسمح لبنته ويقول لها متحجبة إن لابسة بنطلون وجاكت لنص فخده وشرب. ليس هذا هو لباس الإسلام. هذا اللباس يوافق يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا يوافق يوافق قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، هذا موافق. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ها؟ حينما ترى أبوك يصافح ابنة عمه ويصافح جارته ويصافح زميلته في العمل، هذا يوافق؟ نحن قوم لا نصافح النساء؟ هذا يوافق؟ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يد امرأة أجنبية؟ هذا يوافق؟ هذا حينما يزوج أختك أو أخاك يزوجهم بطبل وزمر ورقص واختلاط، هذا يوافق شرع الله الذي قال ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم؟ لا يوافق. إذن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون لم ينزل للملك والأمير والرئيس فقط، وإنما نزل لنا، فكل واحد فينا له مملكة، هذه المملكة تتكون منه وزوجته ومن أولاده، فهل حكمت فيهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم حكمت فيهم العادات والتقاليد؟ الجواب: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. تنبه يا أخي الكريم، تنبه يا أخي الكريم إلى أمر دينك. فالدروس المستفادة يا سادة من هذا الحديث: المسؤولية في المجتمع المسلم عامة، وكل بحسبه وقدرته، لأن كل مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبله. أين كل واحد على ثغر من ثغور الإسلام، فينبغي ألا يؤتى من قبلك، أنت حارس حدود. أي نعم، هذا عالم حديث يسوي تصفية الحديث الصحيح من الضعيف، من الموضوع، من المضطرب، من الشاذ، من المنكر، من الباطل، من الواي، من الذي. هذا عالم فقه يبين لنا الحلال من الحرام، المكروه، المندوب، الواجب، المباح، بالأدلة الشرعية الصحيحة من الكتاب وصحيح السنة، شريطة أن يكون بفهم الصحابة الكرام. نعم، هذا عالم في الذرة، عالم في النووي، عالم كيمائي، هذا عالم في الطب، هذا عالم في الأدوية، هذا عالم في كذا، كل عالم في السيارات، في الطائرات، كل على ثغر من ثغور الإسلام. تقسيم المهمات على أصحابها، يعني المجتمع هذا كل واحد فيه محتاج للثاني. أنا الوزير محتاج للمراسل اللي يكنس ويفتح، والمراسل محتاج للوزير، وهكذا هلم جرة. أعظم مسؤولية في المجتمع المسلم رعاية الإمام الأعظم لرعيته حق رعايتها، يعني الإمام الملك الأمير الرئيس كيف أولا يحكم شريعة الله عز وجل، ثانيا كيف لا يحول بينه وبين رعيته، ثالثا يعكف على حياة الفاروق عمر وعلى حياة عمر بن عبد العزيز وعلى حياة سائر الخلفاء الراشدين والخلفاء الذين حكموا شريعة رب العالمين، ابتداء من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاء بمن حكم بشرع الله، ليقارن بين حياته وبين حياة هؤلاء كيف كانت وكيف صار الوضع الآن. كذلك يا سادة، الرجل راع في أهل بيته، يطعمهم، يكسوهم، يربيهم، يعلمهم. دور المرأة في المجتمع الإسلامي عظيم وأثرها خطير، حيث ينبغي أن تقوم بحق زوجها وتؤدي واجبها نحو أولادها تربية وإعدادا ليحملوا دينها بقوة واعتزاز. أيها السادة الكرام، إذا قدر الله البقاء واللقاء نتمم دراستنا بإذن الله تبارك وتعالى تحت فقه هذا الحديث، حديث ابن عمر هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. ولقد شرفنا وأسعدنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن حسن آل عبد الغفار، أحسن الله إليه وإلينا بحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لنا وله ولكم تقصيرنا في كل واجب أو تلبسنا بأي مخالفة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فضل سيدنا، فضل. الله يرفع قدرك يا جملة مراحب، يا أهلا وسهلا، حللت أهلا ونزلت سهلا. والله امتلأت شرفا، الله يرضى عنك. والله انت شرفا. هات شوية قهوة حبيبي، اخر هات شوية قهوة حبيبي، تفضل يا سيدنا. مسيب ازاك امام خير. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الغفار، نسأل الله ان ينفع به البلاد والعباد. امين. قد يسر الله له تعالى شرح المهذب الذي قام بشرحه أحد أئمة الشافعية، ألا وهو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي المذهب النووي المولد رحمة الله تعالى عليه، وكتب أخرى كثيرة مثل الكتب الستة كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي. فالشيخ يحمل الدكتوراه في علم الحديث والدكتوراه في أصول الفقه، وبصرف النظر عن الماجستير والدكتوراه والكلام يهده كلام طيب، إلا أن الشيخ تربى على يد أهل العلم الربانيين. فنسأل الله تعالى أن ينفع به البلاد والعباد. والشيخ والحمد لله عنده مدرسة من الطلاب ينهلون من علمه، وكذلك عبر الشبكة العنكبوتية في شتى بقاع المعمورة يتابعون دروسه، وكان نائبا لرئيس الجامعة. أي جامعة؟ أنا كنت رئيس جامعة العلا. رئيس لجامعة العلا، أعلى الله مقامه بتواضعه وحسن خلقه وربطه لنا بالسادة العلماء المتقدمين والمتأخرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. وقد حل علينا أهلا ونزل سهلا، ونحن سعداء جميعا بقدومه، وأسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه، وأن ينفع فضيلته، وأن ينفعنا بما سيتفضل به علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مأجورا مشكورا. أشكر فضلك سيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، حيا الله هذه الوجوه الطيبة وهذا الجمع الطيب، لا سيما وأنني ترفع خسيستي وأمتلئ شرفا أن أكون بين يدي سيدي وإمامي وتاج رأسي، وحقا فضيلة الشيخ أبو بكر يعلم الله، تعلمون أن مسألة المحبة لا يملكها أحد، دعك من الاتعاب في هذا البر، مسألة المحبة لا يملكها أحد، المسألة ما يوضع في القلوب علام الغيوب هو الذي جل جلاله. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ماذا قال عنها؟ أولا رد تكلم عن خديجة ليبين مكانتها، قال إني رزقت حبها، رزقت. وأيضا عائشة رضي الله عنها قال إني رزقت حبك. فمسألة المحبة لا يملكها أحد. ففضيلة الشيخ يتكلم من لسان قلبي دائما، أنا ما أقول عن الشيخ إلا هذا الكلام، الجميع يتكلمون من لسان الأفواه، وفضيلة الشيخ يتكلم من لسان قلبي، لذلك ترى السهم يدخل سريعا إلى القلب، لا الأذان، يخترق الأذان يذهب سريعا إلى القلب، فأنا لها الشرف. الله يشرف والله. الله يشرف لنا. وحضرتك يعني شرف لنا. لك فضل علينا. الله يرضى عليك. يوم الدين إن شاء الله نشهد. فضلكم أنتم علينا بقدومكم. الله يرضى عنك سيدي. لك يعني لي الشرف الكبير أن أكون بجانبه، وأن يتواضع ويجعلني بجانبه، وأنا تحت قدمه. رفع الله قدرك. وهذا مكاني الصحيح في. رفع الله قدرك. فأسأل الله جل وعلا أن يشكر له، وأن يحسن إليه، وأن يكافئه المزيد، وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله، وأن يبلغ علمه الأفاق، وينفع الله به الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم أمين يا رب العالمين. أثرت أن أتكلم عن مسألة من الأهمية بالمكان في هذا الباب، وهي مسألة فضل العلماء، وأيضا خطورة الطعن في العلماء، وما معنى الطعن. والمسألة الثالثة إن سمح لي شيخي فضل. نبين مسألة من الأهمية لبست أو بتلتبس كثير على كثير من أهل الساحة، وأنا أتعجب جدا، لأن أهل السنة والجماعة المفروض لا تلتبس عليهم، بيان الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه العالم. من العلماء بعدما اتفقوا أنهم خير الناس، اتفقوا أيضا بالإجماع أنهم ليسوا معصومين، وأنه لا يمكن أن يتجاوز أحد من أهل العلم أن الخطأ، لا بد أن يقع في بعض الأخطاء التي تثبت البشرية، يعني أخطاء تثبت البشرية. الوضع اليد على هذه الأخطاء وبيانها ليس له سوء أدب ولا طعن في العلماء ولا انتقاص من أقدارهم. أنا أقول قبل أن أبدأ الكلمة، الانتقاص من العلماء محاربة لله ولرسوله. نعم. الذي يتجرأ على الانتقاص من العلماء هذا رجل معترض على حكمة الله جل في علاه. لأننا لو نظرنا على أهل العلم في أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الذي اختاره الله أن يكون عالما أو يكون يصدره للناس معلما، هذا محض اصطفاء، أيضا هذا العلم لا يكون هجوما، العلم لا يؤتاه، حتى الحريص عليه لا يؤتاه. في كثير من الناس تحرص على العلم جدا ولا تؤتاه. المسألة أيضا اصطفاء. قال الله تعالى اصطفينا بالراحة بالراحة بالراحة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أورثنا ده أول شيء ميراث، والميراث لا يأخذه إلا صاحب النسب، إلا صاحب النسب. وهذه تدلك بالاستنباط كده أن العالم في نسب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي قال بذلك إنما العلماء هم أورثته. يبقى لا بد من نسب وضعه الله جل في علاه، وهو الوكالة، هو وكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. ثم اصطفينا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. في الشرف هنا في هذه الآية من ثلاث أوجه، أورثنا اصطفينا عبادنا بالإضافة، وهذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. فالذي يطعن في العلماء يكون محاربا لله جل في علاه، معترضا على حكمته وعلى اصطفائه، لأن الله جعل لما يصدره يبقى اصطفاه. يبقى أول ما تطعن فيه أنت بتعترض على حكمة الله، ليه ده يتصدر؟ والأمر الثالث المهم جدا، هذه محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العالم الذي يتكلم، لا نحن لا نسمي حتى شيخنا الصعود أرجو أن ننشغل بهذا البتاع، دي بتاع بتاع خشبة، ننشغل بما نسمع إن شاء الله حتى نستفيد ولا نضيع على أنفسنا كلمة. نعم. أقول الآن العالم لا يسمى عالما إلا إذا التزم بالكتاب والسنة. الإمام الشافعي المبجل يقول العلم الكتاب والسنة وغير هذيان، ما في خلاص ما عندناش غير العلم الكتاب والسنة وغيرهما هذيان. فهنا إذن أنا أقول الذي يطعن في العالم الذي يتصدى للناس يطعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتجرأ على أعراض العلماء هذا رجل مخزول. أنا أدين الله بأن الرجل الذي يطعن في العلماء أو يتجرأ على أعراضهم رجل خزله الله جل في علاه، وأراد عقابه بأشد العقوبة أنه قد أطلق لسانه في وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء هم لهم فضل كبير جدا على الأمة، هم صمام أمان الأمة. الأمة مع الفتن المتلاحمة المتلاحقة بد أن تعلم أنها لها ظلمات، وهذه الظلمات تخطف الجميع. لا يبدد الظلمات الفتن إلا العلماء، لا يبدد الظلمات الفتن إلا العلماء. لذلك نقول أول ما نتكلم عن فضل العلماء الله جل في علاه، ننظر إلى فعل الله للعالم الذي صدره للناس. فأولا الله جل في علاه لا يعطي اللؤلؤ الثمينة لأي أحد، وإلا كأنكم تقولون إن الله لا يعلم، أو لا تستيقنون أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هنا شوف كويس، أنا في الأول عشان تنطلق عقيب الأذان. نعم تفضل تفضل، ثم تنطلق من أولى بروحي. حاضر حاضر سيدي حاضر. الله أكبر الله أكبر. فضل. الله يرضى عنك سيدي. يلا. الله يرضى عنك. ربنا يحفظك من كل سوء أكيد. تفضل بسم الله. حاضر حاضر. أكلت أكلت أكلت ماشي حاضر. أشهد أن محمد سيدنا عند حبيب. طمني عليك، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك من كل سوء، أدامك رب على الخير، أدامك حياك الله. أشهد أن محمد يجي لا لا اللهم رب هذه الدعوة تتبع الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد. بأن الله جل في علاه يصطفيهم، وقد يقال تطبيقا لقول الله تعالى ولتصنع على عين، قيل في ترجمة ابن تيمية قيل هذا رجل خلقه الله له، وهذا لا يقال في ابن تيمية فقط بل يقال في ابن عيينة ويقال في أبي إسحاق الفزاري، يقال في الثوري، يقال في أبي حنيفة، يقال في الشافعي، يقال هذا رجل صنعه الله له، وقال واصطنعتك لنفسي، فالله جل وعلا يخلقه له في هذا الباب فيعطيه اللؤلؤة، فلا يمكن أن الله جل في علاه يعطي اللؤلؤة لمن لا يستحقه، لأن الله جل في علاه حكيم. ومن حكمة الله، هناك اسمه التعبد لا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، من حكمة الله جل في علاه أن يضع الشيء في موضعه، فلا يضع هذه اللؤلؤة الثمينة اللي هو الإرث النبوي اللي هو الكتاب والسنة لا يضع في في في أي أحد، إن الله جل في علاه عليم حكيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى العلماء وأمر بتوقيرهم وإلزام غرزهم عندما قال وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، يعني الذي يصلي طول الليل ويصوم طول النهار لا يأتي بجانب حرف يتعلمه العالم فيتقنه فيعلمه. القصة وإن كان فيها كلام، قصة الشافعي مع أحمد بن حنبل عندما أنكرت ابنته عليه أكل كثيرا ونام كثيرا ثم صلى بغيرش غير مش مهدد مهدد. شوف انظر بقى هنا البون الفرق الواسع بين الشاسع في النظر للعلماء، نظرت البنت لظاهر والظاهر قد لبس عليها، ان الشافعي اكل كثيرا ونام كثيرا وصلى بغير وضوء، وانت تقول الشافعي الشافعي وما تركت سجده الا وانا ادعو للشافعي. شوف النظره، نظره لانها ايه، لا تتقن لا تحسن ولا تقدر المقادير الصحيحه. اما احمد فعالم النحرير فقال لها يا ابنتي يا بنيتي هذا هو الشافعي، ثم اراد ان يسمعها جواب الشافعي لتعلم قدر الشافعي، فقال له يا امامنا ان ابنتي قالت كذا وكذا وكذا، فابتسم الشافعي فقال اما الاكل الكثير فاني جئت على رجل ماله حلال وطعامه حلال فاردت ان اكثر من هذا الحلال. هذا اول شيء ويشكر على ذلك. الامر الثاني قال بعدما صليت العشاء جاءني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير، فمكست افكر فيه حتى وصلت الى كذا وكذا من الفوائد، اكثر من 20 فائده. احنا لو جلسنا للفجر نتكلم مع بعضينا نشوف الفوائد ممكن نطلع باثنين ثلاثه خمسه بالكثير. رجل جلس يعني يفكر حتى اتى وصل الى 30 فائده او اكثر من ذلك. فنظر طبعا لما قال على الفجر قال وصليت الفجر لاني كنت بوضوء العشاء ما نمش بنفس الوضوء فصلى بها، فابتسم احمد وقال ما فعلت يا امام هو الانفع للامه من القيام. يعني انت الذي فعلته لا يستطيع احد لانك تفكر وتاتي، ولذلك علماءنا يقولون العالم في هذا المهيئة هو الذي نتكلم فيه، العالم في هذا الميزان بحرف واحد يمكن ان يكون في اعالي الجنان، حرف واحد الله يفتح عليه فيه فيتقنه فينشره، كل من يسمعه ينشره، كل من وهنا اصلا لا تنقطع الحسنات بحال من الاحوال، ده فوارق. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوقير العلماء لانه قال وفضل العالم على العابد كفضلي انا على ادناكم، وقال انما العلماء هم ورثه الانبياء، وهذا وريث النبي، وريث النبي تعرف ايه وريث النبي، وانما العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينار ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وان استقرات تفضيل الله للعلماء في الكتاب لن تنتهي، اول ما يمكن ان تقراه، وانا بقول هذه من اعظم الايات الداله على فضل العلم والعلماء، اشهدهم على اعظم مشهود قضيه الكون الكبرى التي من اجلها خلق الله الخلق. قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما، وأولو العلم قائما بالقسط. أقول بالنسبة للعطف، يعني العلماء يقولون العطف لا يستلزم الترتيب، العطف فقط هو مطلق الاشتراك، فلا تقل لي أنه قدم الملائكة على على أولي العلم، بل أقول لك وأدين الله أن العالم الرباني أفضل من الملك، وهو ماشي في الأرض وهو ماشي في الأرض. وأنا في دلالات كثيرة جدا ممكن أبينها، لكن نكتفي بدليل عشان لا نطيل وشيخنا يصوب أو يخطئ. الآن لما اختصموا في رجل الذي قتل 100 نفس، اختصموا الملائكة، ملائكة العذاب قالوا قتل 100 نفس، ده نهاية نهاية، والذين أصحاب أرادوه في الجنة قالوا جاء تائبا، فالنزاع ما زال قائما. فقام بعث الله لهم ملكا، هنا الشاهد يأتي على صورة آدمي، رجل آدمي ملكا على صورة آدمي، يبقى هم نزلوا ولا ما نزلوش أهو، يعني استمعوا لفصل الخطاب على الآدمي، ففصل بينهم وقال قيسوه، من باب قاعدة المجاورة حكم المجاور. طيب فقال قيسوه، فإن كان أقرب فحكم للأقرب. فقال الله وفعل له ما لم يفعل لغيره، قال لأرض المعصية ابتعدي، وقال الأرض الطاعة التوبة اقتربي، فاقتربوا فأخذتها ملائكة الرحمة. ويدل على ذلك أنهم نزلوا فسجدوا لآدم، والله قدمه عليهم بميزة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. هم إيش قالوا؟ لا علم لنا إلا، فأمرهم بالسجود له، ففضله عليهم بإيش؟ فضلوا عليهم بالعلم. وهذه دلالة على فضل العلماء. ومن ذلك أيضا عظم مكانة العلماء في هذا الباب، على أن الله أناط الخيرية بالفقه في الدين، منطوق ومفهوم. حديث معاوية الطويل في الصحيحين، من يرد الله به خيرا يبقى إذن بمفهوم خلفة، من لم يتفقه في دينه ما أراد الله به خيرا. وإذن هنا نقول كلما كان الفقه كلما كانت الخيرية، فإناطة الخيرية بالفقه دلالة على عظم مكانة الفقه. قال الله تعالى وضرب سؤالا في كتابه لتعلم أين الخيرية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من الذي فرق بين الناس؟ الله جل في علاه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نقول لا، لا يستوون. عالم أنجاه علمه عندما أفتى وقال له من يقنطك من رحمة الله، اذهب إلى الأرض، أنجاه علمه، لأنه كان هيبقى 101، مش ده صحيح، خربان هو 99، فهم حضرتك. وذهب لعابد جاهل للنهار فقال له أريد التوبة، قال إنك لجريء، ده دم واحد يفتك بالناس، إنك لجريء، لا توبة لك. عمل إيه الراجل؟ قال ما خربانة ب 99 تخرب ب 100 ما فيش مشاكل، فأتى به. يبقى هنا هل يستوون؟ جاهل قتله جهله، وعالم أنجاه علمه في هذا. هل يستوون؟ ما يستوون بحال من الأحوال. هل يستوون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف العالم يستجر دعاء الحجر والشجر، شوف هذه الأشجار، الله أكبر، يدعون ويستغفرون للعالم، لأنه أصلا العالم يجعل الدنيا تستقيم وتستوي بنقله بنقل الروايات عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أهل السماوات والأراضي، طيب حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. طيب هنا خد في المقابل، قام جنبا وفيه شجة في رأسه وأراد يصلي، يا جماعة الخير ماذا أفعل؟ لابد أرجع للعلماء، صحيح، لأنه رجوع العلماء واجب. فقالوا له لا نجد لك بدا من الماء، أنت واجد للماء لأن الله اشترط، فإن لم تجده وأنت واجد. دول عندهم إيه؟ شطر علم، عندهمش علم كامل، عندهم شطر علم، لم يعلموا أن فقدان الماء قد يكون فقدانا حقيقيا وقد يكون فقدان إيش؟ حكما، زي كده بئر وعليه أسد، لو راح يتوضى ماذا سيفعل؟ أكله طعاما هنيا للأسد، صحيح ولا لا؟ فهنا نقول قد فقد الماء حكما ولا حقيقة؟ حكما، هو الرجل مريض، الشجرة دي لو جات فيها الماء يموت. قالوا له ما لك بد، لا بد من الماء. فلما اغتسل مات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه بعدين، بعدها ايه بقى؟ قتلهم الله. ده مين بقى اللي دعا عليه؟ ده مين اللي دعا عليه ده؟ رأيت الجاهل كيف، او نصف العالم كيف يحصل فيه؟ ولذلك ابن تيمية يقول اضاع الدنيا انصاف، نصف طبيب اضاع البدن، نصف لغوي اضاع اللغة، نصف فقيه اضاع ايش؟ اضاع الفقه، ضيعوا الدنيا باسرها الانصاف. فقال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. ولذلك هذه تمييز نقول إجابة لقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كنت هنا من عام أو من عامين أعتقد وقلت حتى المعصية لها علم، فقه الرجوع، لأن المعصية أنت لابد أن تعلم أنك ستقع ستقع. في حد يدعي ان ما ليس له معصيه؟ ليس نبيا. ابن القيم وحتى الانبياء سيدي صوبنا وتخطئني قال عنهم الله جل في علا انهم معرضون للصغائر، لا ليس محقرات الصغائر. وعصى ادم ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ومن من ذنبك وما تاخر. حتى الانبياء معرضون على عند اهل التحقيق. فالانسان قرين المعصيه. الفقه هنا ينجي. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اسأت انت ستسيء ستسيء ستقع فيه. قال واذا اسأت فاحسن. السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. دي معناها ان الله تعالى جعل لك ماده تنظيف. ستقع، نعم ستقع، لابد من نفسك انك تقع. ما في حد فينا يفوت يوم الا ويقع، لكن عنده ماده تنظيف. ماده التنظيف هذه من اهم. قال اذا اسأت فايش؟ فاحسن. فقال له رجل يا رسول الله لا اله الا الله من الحسنات؟ قال هي افضل الحسنات. لا اله الا، يعني لو وقع في معصيه فقال لا اله الا الله، محيت محيت المعصيه وبقيت الصحيفه بيضاء ايش؟ بيضاء نقيه. وهذا لا يتاتى الا بالفقه، لا يتاتى الا بالعلم، اللي يعلم كيف كيف يزن المسائل. لما جاء الرجل وقال انه قبل امراه فقال رسول الله اطهرني اقم عليه الحد، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في ذلك حدا وينتظر الوحي. لما صلى قال اذبحت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقرأ عليه قول الله تعالى اقم الصلاه ان اقم صلاه طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن. هذا ايضا لا يتاتى الا الا الا بالعلم. ايضا هم خشيه الله، خشيه الله لا تاتي الا الا من العلم. لان اصلا كيف تخشى وانت لا تعلم انه جبار وانه يعلم السر واخفى وانه قوي اذا اراد شيئا قال له كن، وانه الذي يستطيع سبحانه وتعالى ان يطمس على القلب ان يجعل له الغلف. لا يمكن ان ترتجف خشيه الا وانت تعلم به. لذلك لما قيل للشعبي يعني وصلت الى ما وصلت من العلم، كيف وصلت يا عالم؟ فقال لا تقولوا عالم، انما العلم الخشيه، انما العلم الخشيه. ولذلك قال الله تعالى ايش؟ انما يخشى الله، يخشى الله. ها قراتوها خطا برضو يعني انا عمال ازل وانتوا ساكتين. انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء، صح كده؟ طب اقول انما يخشى الله من عباده العلماء؟ بعضهم قرأ ذلك والله قال، قال شوف لهيبه العالم عند الله. وهذا طبعا هذه مصيبه كبرى. انما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك يعني قالوا والعلماء هم اخشى الناس لله جل في علاه، لو لم يكن فيهم الا انهم يستدركون ما زلوا فيه ثم يسارعون التوبه والفيئه وهي احب الى الله وافرح في هذا الباب لكان كفى لهم في هذا الباب. هم ورثه الانبياء، ما احد وارث للنبي الا العالم. شوف انت اصلا تعلم انه لا يرثك الا خاصه الاصول، صحيح؟ يبقى لنا ان نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء هم ورثه الانبياء مساله انا اريد اشير اليها فقط عابره. انت لا يرثك الا اخص الناس بك، صحيح ولا لا؟ نعم. إذا لا يرث النبي إلا أخص الناس به. يبقى إذا لو سألت وطرحت السؤال من أخص الناس بالنبي؟ طب إذا هل يعادون؟ هل ينتقص منهم؟ هل يحاربون؟ يبقى إذا أنت في خاصة نفسك تحارب من؟ وإذا أردت أن تنتقص تنتقص من؟ أنت تتكلم على وريث النبي ارتضاه وقال ده وريثي، هو ده وريثي. فدي لفتة من أعظم ما تكون، لأنه لا يرث المرء إلا خاصة الناس، خاصتهم. فخاصة النبي هم العلماء، وأيضا العلماء هم صمام أمان هذه الأمة. ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه، في حديث أنس رضي الله عنه رضاه قال في لا يأتي زمن إلا ولدي بعده شر، الله يعصمنا وإياكم من الفتن، غدا شر من أمس وبعد غد شر من قبله. ما يأتي، وده تقرير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود قال لا أقول أمير أطغى من أمير أو أظلم من أمير، ولا أقول قحط أشد من قحط، لا، إنما يذهب الفقهاء ويتصدر القراء فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ضلوا وأضلوا، كما قال إذا ذهب العلماء تصدر القراء وهم ليسوا من أهل العلم، فسئلوا فضلوا فأجابوا بجهل فضلوا وأضل. وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يذهب العلم، يرفع العلم ويبقى الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض حتى إذا لم يبقى عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هنا يستحقون الساعة. يبقى إذا الله تعالى يجعلهم على، يبقى إيه؟ احنا قلنا ان في رواية في الفتن، في علامات الساعة، في حد يتذكرها تواكب هذا الموقف من علامات الساعة؟ طب انا اقول الشطر وانتم تدخلوا الشطر الثاني، لان انا احب اذا سمح لي سيدي يكون بيني وبينهم. ايوه قال لا تقوم الساعة الا ممتاز، هو جاب النص الثاني على شرار الخلق. يبقى اذا ضلوا واضلوا دول شرار ايش؟ خلق. لان تقوم عليهم الساعة وقال لا تقوم الساعة الا فسئل فافتوا بغير علم. يبقى اذا هم شرار الايش؟ هم شرار الخلق في هذا الباب. صمم امان الامة وجود العلماء، عالم موجود في الأمة الله يرفع لقب عنه، لأنه يجتهد يقوم. شوف شيخنا للنهار يقول قال رسول الله، قال الله تعالى، افعلوا كذا، ارجعوا إلى إلى إلى ربكم، كونوا توابين، كونوا أوابين. مش للنهار بيتكلم بقال الله قال الرسول. هذه لما تصعد كل في كل يوم تصعد إلى السماء، هل ينزل العقاب؟ كل يوم الملك يطلع يقول فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي قال كونوا إخوة، كونوا توابين، كونوا أوابين، ومكتوبة في الصحيفة. ويرى الله تعالى كل يوم يصعد ذلك لفضيلة الشيخ ولأقرانه وأمثاله من علمائنا الكرام. هل ينزل العقاب مع وجود هذا الثواب؟ أبدا. ولذلك الله تعالى خلق ملائكة لشيء واحد، وش هو؟ يسيحون في الأرض. يعني أنتم الآن تلتف، أنا أرى، مش أرى الملائكة لكن يقينا كأني أراهم حولكم، يلتفون حولكم هؤلاء الملائكة، يعني يحتفون ويكتبون الأسماء ويسعدون الله جل في علاه، فيعذبهم من النار فيؤتيهم بالجنة. وطبعا أفضل شيء إيش؟ يذكرهم بالثناء الحسن أمام الملائكة. يعني أنتوا الآن مذكورين أمام الملائكة بالثناء الحسن من الله جل في علاه. ثم يقول ملك لا فلان جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه إيش؟ هم القوم، هم القوم لا يشقى بهم. فسمام الأمان للأمة العلماء، وصمام الأمان هذه المجالس. لما الملك يأتي يفطش يأتي المجالس يقول ربي يذكرونك، ربي يكبرونك، ربي يحمدونك، ربي يستغفرونك. صمام الأمان وجود العلماء. فأنت لما تسخط العلماء تعمل ايه؟ تستجلب ايش؟ عذاب الله، غضب الله، عذاب الله جل وعلا. وهم الرحمة على هذه الأمة. لا يعني ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. شوف ابن تيمية يقول أفسد القلوب، أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم، أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على. ليش؟ لأنه حمل مصادمة، حمل وهو ينتقد حكمة الله، حمل وهو يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألزم توقير العلماء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وهذا علم آدم. العدول حقيقة هم العلماء، عدالة العالم حمل العلم. ومن لم يرى ذلك فليفتش في نفسه أو في قلبي على على على على طريق يستقيم به. أصالة حمل العلم عدالة، وده قول ابن عبد البر وغيره، واستندوا لحديث مختلف فيه كثير جدا، لكن الحديث لابد يقال في المجالس في هذا الباب. وندعو الله باستحباب بتحسينه وحسنه كثير من المتأخرين. أخرهم الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذا حمل العلم إيش؟ عدالة. إن تفتشت على العدالة فقل يعلم نعم هذا عدل، هذا عدل. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطرين وتأويل الجاهلين. كفاها فخرا في هذا الباب. لذلك علماؤنا يقولون التوثيق في التجريح والتعديل، التوثيق إن قيل لك طلاب للعلم فهذا توثيق له، إن اشتهر بأنه طلاب للعلم فهذا توثيق له، كابن عين، كمالك، كالثوري، نعم، كابراهيم أدهم، كعبد الرحمن المهدي، كأحمد سعيد القطان. الحق أن نقول إذن العدول هم العلماء، والعلماء هم عدول، إلا إذا ظهر خلاف ذلك وثبت فنقول إذن لابد أن يؤمر ليرجع إلى مكانته ويتوب ويؤوب إلى ربه. خطورة الطعن في العلماء. حق أن يعني هناك كلام لبعض الحكماء يقول العلماء عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. يقول الطحاوي في عقيدته، وهذا كلام يكتب بماء الذهب بماء العين بماء الروح، يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. تابعين يعني ايه؟ تابعين لهم بإحسان، لأن الله جعل قال والذين اتبعوهم بإحسان. الرضا جاء متى؟ بعد أنهم اتبعوهم بإحسان. نعم. فقال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. خطورة ليست بعدها خطورة. قال الذي يذكرهم بالسوء هو ليس على السبيل. انحراف، وانحراف هذا يؤدي إلى الخزان، الخزان يؤدي إلى إلى إلى الهلاك. شهود الشرع، علماءنا هم شهود الشرع، ومن جرح شاهده فقد قضح علمه، قضح في الشرع أصلا، فقد قضح في الشرع. جرح المشهود به، يعني جرح شهود الشرع جرحهم في إيش؟ في الشرع. وإيش بقى الشرع؟ قال العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم يسبق الخلاف سفاة بين الرسول وبين القول فقيه. إذن المشهود به هو القرآن والسنة. فالحامل الذي يحمل الكتاب والسنة، فإن أنت أتيت تقضح فيه أردت القطح فيه. طب من الذي فعل ذلك يا شطار؟ أحسنت. هؤلاء أهله الذين زعموا محبة آل البيت، فإنهم ماذا يفعلون؟ مالك يقول: القوم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا القطح في النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا، خوفا ها. فقال رجل: لو كان له المكانة لاصطحب الأخيار، ولكنه اختار له الفجار الأشرار، فقضحوا في من؟ قضحوا في من؟ في الصحابة، وأرادوا بقطح الصحابة قطح إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة أيضا بنفس الفقه لمالك قال: القوم أرادوا القطح في الشريعة، أرادوا القطح في القرآن، فما استطاعوا، فقدحوا في حملة الشريعة. ما انت لما تقضح في حملة الشريعة يبقى قضحت فين؟ خلاص سقطت الشريعة ولا ما سقطت؟ شوف الجناية بقى الكبيرة. يبقى انا كما قلت انك لما تعادي العالم انت بتعمل ايه؟ بتعادي الله، بتحاربه. لذلك اللي بيصد عن العلماء وبيصد عن مجالس العلم ده اصالة بيصد عن سبيل الله. خليك بقى يجلس يقول لا للمصلحة، لا لانه احنا على عندنا الحق هو ما عندوش الحق. ده هذه المسائل اسمها ايه؟ تلبيسات إبليس. لأن إبليس يأتي ما يأتيك بالشر المحض، يأتي بعض الحق ويلبس معه الشر الذي أراده. فالقطح في العلماء قطح في إيش؟ نعم. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. أو قطح في الرئيس وفي الرعي، صحيح ولا لا؟ فقال رجل في المسجد: كذبت. ودي أهم شيء يحدث للعلماء. ما هي؟ الذب عنهم. الديانة تجعلك تفعل ذلك. أنت تقول ده بيقول قال الرسول حملها، يبقى أول شيء عليك وجوبا إيش تفعل؟ الذب عنه. مهما كان، لو في عداوة، لو في أحقاد، لو في ما فيه، أنت لابد أن تذب عنه، لأن عرضه من عرض النبي صلى الله عليه وسلم. حمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فهو وكيل النبي، يبقى إذن الله تعالى وكله، اختاره، اصطفاه، فأنت وجوبا ماذا تفعل؟ تذب. لما قال له يعني أين كعب في غزوة تبوك في النهاية، قال أين كعب؟ قال إيش؟ نظر في برداء، شغله برداء والنظر فيه في عطفي. بئس ما قال. فقال معاذ: بئس ما قلت، والله إنه لرجل خير وما علمنا عنه إلا الذب. هذا مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رجل جاء شارب الخمر، فقال خد لعنة الله عليك، ما أكثر ما هو خمر، ملعون، لعنة في العشر في الخمر إيش عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ذبه، لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله رسوله. هذا هذه الديانة. فقال له: كذبت ولكنك منافق ولا أخبر. هنا لما حكم عليه بالنفاق، وهذه مسألة عظيمة أيضا، حكم عليه بالنفاق بإيش؟ بالقرائن. وقال ان هو ينتقص من النبي صلى الله عليه وسلم، وينتقص من الصحابه الكرام الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال الله تعالى: ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث الركب كان ثمر بالليل، بنمشي الليل بس، بنمشي الليل في الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اجابه بالايه: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد بإيمانكم بعد إيمان شهد لهم بالإيمان ثم جاء لهم بالكفر على القطح في النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. ولذلك قال الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وأي إجرام. فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هو حديث الرجل وأن سمع يقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. تعطيل الانتفاع بعلمه من خطورة الطعن في العلماء. يبقى الطعن في العلماء كما قلنا جرح في الشهود، طعن في العلماء سلب لمكانتهم وإهدار للمكان، الثالث عدم الانتفاع بعلمه. يكون الله جل وعلا أعطاه العلم وأنت كلما تنفر الناس هذا رجل فيه هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وتتكلم عنه تريد تعمله تريد تنفر. طبعا أيضا هو لا يستطيع أن يفعل ذلك بس الله بيخزله بما يفعل ذلك من أجل أن يكتب عند الله أنه إيه مخزر وأنه بيصد عن سبيل الله وهو مش هيف ما لن يستطيع فعل شيء. لما يا شطار لما لأن أحسنت رضي الله عنك. القبول فين؟ ها القبول عند من؟ انتهى الموضوع. القبول عند الله جل وعلا. القبول هذا ما فيش. قال إيش؟ وقال ولا تصنع العيني قال وألقيت عليك محبة مني حتى ولو كنت غاضب يقول له مع ذلك أنا أحبه. الرجل يقول قال رسول الله مع ذلك أنا أحبه لابد أذب عنه من أجل قال مش أنا مش من أجلي هو من أجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعطيل الانتفاع بهم. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الديك. الديك هو الديك من العجموات أنا هتحاسب عليه. نعم هتحاسب. لا تسبوا الديك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإيه العلة بقى ها بيغض نصف الله فقط هذا اللي يفعله. فما بالك بقى الذي يقول لهم صحت صلاتكم بالوضوء كذا وشروط الصلاة كذا وصحة الصلاة كذا والصلاة إذا إذا إذا إذا إذا انتقدت قضاؤها يكون كذا والقضاء يحاكي الأداء والزكاة زكاة مالكم على نصاب الذهب مثلا. فهو بيبين للناس كيف يتقربون إلى الله بشريعة الله دل فعله. وأنت ترد تصد بتعمل إيه؟ بتعطل هذا وبتعطل ما عنده من العلم. وممكن أصلا يكون الله جل فعله كتب نجاة الناس بإيش؟ بعلمي بكلماتي لأن الكلمات هذه لا تقع محل القبول إلا من الله. كله بيتكلم لكن ليس إلا الأحاد الذين يقبل الكلام عندهم من القلب. وهذه ليست بعمل العبد بل بعمل الرب جل في علا. حقيقة الأمر أن الذي يطعن في العلماء لابد أن يوسم بالفسق والفجور. الغيبة لأحاد الناس مسقطة للعدالة. بس صرصرة وغيبة على أحد ويتكرر هذه مسقطة للعدالة. حتى ما يكونش وليا يزوج ابنته فاسق بهذا فاسق. هذا في أحد الناس فما بالك بسيد الناس وبسادات الناس بالعلماء. لذلك قال الله تعالى الذين أمنوا لا يسخر قوم عسى يكونوا خيرا منه ولا إنسان من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق أو سمى إيش سمى فاسقا. وأعظم الفسوق في هذا الباب هو القطح في العلماء والطعن في أعراض العلماء. الطاعن في العلماء المتجرئ عليهم من شرار الخلق وهو أسوأ الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن غن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. والله يعني أنا ما أريد أذبح شيخنا لكن والله ما رأيته إلا ذكرت الله وما رأيته إلا وجدت قلبي سعيد فرح برؤياه. والله حتى في الهاتف أما أكلمه أتشعر بسعادتي شيء. والله العظيم بكون سعيد سعادة أعجب من العجب. بقول عارف أنا لما أسمع الصوت وأرى في نفسي ذلك أقول بنظر السماء. والله بنظر السماء أقول سبحانك أنت الذي تضع في القلوب المحبة ولو لم يكن له مكان عند الله لما كانت المكانة في القلوب هكذا. زاده الله مكانة وزاده الله تقوى وورعا وعملا لدين الله جل في علاه. العلماء إذا رؤوا ذكر الله جل في علاه. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وفي رواية قال الباغون للبراء العيب. هؤلاء شرار الخلق الأسرار يطلبون العيوب. دي اسمها إيه بقى؟ المتطلع. بيكون الإنسان هنا أذن ما فيش أذن وسط للشبر ولا في أذن وسط للشبر طولا فدي أذن إيه؟ الذي يفتح أذنه كذا يكون كما قلت أنت. هناك بقى عندنا من جعل أذنه أطول من نهر المسيسيبي. ها قل قل قل قل ماذا فعل؟ ويأخذ الكلمة يطير بها طيران ويقول سرك في بير ويبدأ يعني كما تعلمون الذي يحدث. هذا شرار الخلق، شرار طلبون العيب. ابن القيم يقول إن من الناس ناسا لا يقعون إلا على النجس، أسوأ من الذباب. إن من الناس ناسا لا يقعون إلا على النجس، هؤلاء أسوأ من الذباب. لما يتطلبون عيوب الناس؟ وشو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شو هنا الوصف الدقيق، يا معاشر أو يا معشر من آمن ولم يؤمن نفاقه نفاق، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم، ها شو بقى المكافأة، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طبقا. فالذين تطلبون للعيوب، تطلبون للسقطات، ويأخذ السقطات ويبدأ إيش ينشرها، هذا طالب العيب. مالك رسم لنا طريقا عجيبا، قال إن أناسا انشغلوا بعيوب الناس، فإن أناسا ليس لهم عيوب. وطبعا معلوم الذي ينشغل بعيوب الناس، الناس تنشغل أيضا به بعيوب. وإذا كان الرجل لا يرى القدى في عيني ولا يرى الجزء في عينه، يرى القدى في عين الآخرين ولا يرى الجزء في عينه، فهذا من أسوأ الناس. لكن لما تكلم عن عيوب الناس، الناس تتكلم عن عيوب. قال إن أناسا ليس لهم عيوب فانشغلوا بعيوب الناس، فأنشأ الله لهم ناسا فأنشأوا لهم عيوبا فانشغلوا. يعني هم همش عيوب، لا، الله صدر ناس أنشأوا لهم عيوب، هذا واقع نعيشه، أنشأوا لهم عيوب ليتكلموا فيهم، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا طباقا. نعم. وحقيقة الأمر أنه من تجرأ على الطعن في العلماء فإنه يعادي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آدمته حرب. قال الإمام الشافعي وما أدراكم ما الشافعي، قال العلماء هم أولياء الله، فإن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وقال الإمام أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله. طب الله بقى وش قال بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد لي وليا، ده الله الذي قال حديث قدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهو أيضا يعني يعرض نفسه إلى سرعة العقوبة لو رفع العالم يديه عليه. والعالم الذي أفنى عمره لله ليله ونهاره ما ينشغل إلا ببث العلم وإلا بهداية الناس ولو زل، لأنه طبعا حقنا المعصية إيه؟ قرينة. لكن شوف الإمام الشافعي وضع لك حدا عجيبا للتعديل عشان تعرف العدل من هو. يقول الشافعي، شوف بقى كلام الفقهاء، يقول تمحيد الطاعة غير وارد. تقول لي رجل لم يعرف ولم يتقن معصية الله، أقول لك كذبت، آسف لو أسأت الأدب في دي، كذبت. ليش؟ لأنه لا يمكن، ولا يمكن، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى. قال تمحيد الطاعة غير وارد. شوف الموارد ده تعرفون عالم العلماء الشافعي صاحب كتاب الحاوي، هذا كان قرين الجويني، وكان كتاب نهاية المطلب بجانب كتاب المواردي الحاوي. فكان يقول نعم تمحيد الطاعة ليس واردا وتمحيد المعصية ليس واردا، يعني لابد تجد طاعة مع أكثر أهل الأرض. فقال المواردي نعم إبليس قال فبعزتك لأغوينه، أو توسل بأقر بإيش بالعزة، صفة العزة لله جل في علاه، هذه حسنة حسنة. فهو قال شوف حتى إبليس ما تمحضت له المعصية، ما تمحضت، قال فبعزتك فأقسم بعزة الله جل في علاه، قسم بالصفة. فلذلك قال تمحيد الطاعة غير وارد، تمحيد المعصية غير وارد، والعمل على الغالب. غالب حاله إيه؟ فحكمه حكم الغالب، يبقى حكم إيش؟ حكم الغالب، الحكم للغالب. فنقول العالم ليل ونهار أصلا ينشغل بالله جل في علاه، فوصله أنك قضحت فيه، أنك انتقصت منه، أنك تسب، فقال ربي إني مغلوب فانتصر. وش لاحظ لما قام نوح وقال ربي إني مغلوب فانتصر إيش؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فدعوة المظلوم مجابة. فما بالك أن يكون عالما وكيلا وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. عرض نفسه المغفل، عرض نفسه لعقوبة عظيم. وقد يبتلى بأن الله جل في علاه يجري على ألسنة الناس الاستهزاء به والانتقاص. والله العظيم بيحدث. رجل طعن في عرض بعض طلبة العلم وطعن ظلما وزورا وقال الناس يقولوني، فالرجل قال له أنا حللته سامحته، ما في مشكلة سامحته، لكن بعدما أقول أنا سامحته وحللته هو يجيب لله على ما فعل. أنا كده أنا مهمتي انتهت، ومش هطلبه بأي مظلمة في الآخرة. لكن أيضا هل هيفوت الله له المظالم؟ ما في، لابد يسأله، يعد بقى للسؤال إيش جواب. والله ما فيها مدة يسيرة ضربه الله بمن تكلم فيه بأطعن وأشد مما تكلم فيه في العالم. المسألة عين الله، إن الله لا يغفل، إن الله لا يغيب، وهؤلاء هم أولياؤه الذين يصنعون الناس لدينه وهو صنعهم لنفسه. فهل شوف هذه الذي تكلمت بها مع بعضهم، قلت له واحد وظفه الله، يعني واحد وظفه وظيفة في شركة فوجده مجدا، فقال تعالى أنت تكون معي في هذه الوظيفة، فقال ما تشغل نفسك بشيء، عليك أن تشغل نفسك بارتقاء هذه الشركة، فأعطى كل عمره وجهده لهذا. فلو أحد جاء يمسه بسوء، المدير ماذا يفعل؟ يذب، ده يقاتل من أجله، صح سيدنا؟ فما بالك بقى ربك هو كل يوم يصعد له منك ها طاعة، وكل يوم يصعد منك بتعلم ده وبتعلم ده، وده تبع على ايدك، وده تعلم كيف ان الزواج يكون صحيح، وده تعلم كيف ان الطلاق يكون سني، والتالتة اتعلمت كيف النقاب، والرابعة اتعلمت كيف تصلي صلاة التسبيح ان قلنا بها. يبقى معنى ذلك كل ده بيطلع لله، الحسنات هذه يهدرها ربك. يا رجل هناك صفة معينة في الله جل في علاه او اتصف بها الله جل في علاه، هي من اهم الصفات في هذا الباب. وش هي؟ فكروا يصعد له حسنات ونشر سنة وانتصال لسنة وقمع بدعة ومحاربة أهل البدعة، كل ده بيصعد له. ها؟ ممتاز، لفض فوق الله شكور. ولذلك أنا دائما كنت أقول الله شكور وأصدر الباب بما قالوا عن إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، لما وفى ماذا فعل الله له؟ هو أبو الأنبياء، ما في أحد يدانيه في المنزلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وفى فأعطائه أعطى إبراهيم، ثم أعطائه إسحاق، أعطى إسماعيل، ثم أعطى إسحاق، ووراء أنبياء وراء، وأعطاه الله جل فعلا ما لا يعطي أحد من العالمين، وقال واجعل لي لسان صدق فيه، فكان كذلك. وقال وأوحينا إليك أن اتبع ملة، هو سماكم، هذه مكانة إبراهيم عليه السلام. الله شكور. فتحسب أن عالم انفرد وترك حياته وطلق كل الدنيا من أجل ربه ألا يشكر الله له؟ بلى. حسنة واحدة شكرها الله فأذاب جميع الكبائر التي حدث. امرأة تزني كبيرة وتأكل من الزنا، يبقى كبيرة تانية، يعني مال حرام وزنا حرام، صح ولا لا؟ ها، سنين عمرها، الكلب شكر لها فقبل شكر الكلب فغفر لها. قلت لك رجل ليل نهار يعمل دين الله، ودي ليل نهار تزني، فقط جاءت راكية وجدت الماء، وكانت العطش بلغ منها مبلغا فشربت، فوجدت الكلب ها يجول يطوف بالراكية، بلغ منه العطش يلهث ما بلغ منها، فخلعت موقاه فملأته ثم سقته. شوف الرواية في مسند أحمد، هذه الرواية التي نحبها ونتكلم عنها. حاضر، لا ما فيش مشاكل. سأقول لك، لأنه أيضا هناك من المتنطعين كثر، ومن الذين لا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون كثر، حسبوا أنفسهم يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان، وليسوا كذلك ولم يصلوا لذلك بحال من الأحوال. لكن أنا أقول هنا هذا الحديث قال فشكر الله، في رواية شكر الله لها السقيا فإيش، فتقاطرت السقيا على الجبال فأذابته، لا ده هنا الرواية فشكر الله، ها الشكر جاء من الكلب قال يا رب سقتني اشكرها، فشكر الله لها فقبل الله شكره لها فشكر لها فغفر. هذا على واحد، والرجل للنهار يعمل لدين الله ألا يشكر الله له؟ هذه إساءة ظن بالله لو لم يكن كذلك. ومن أخطر ما يبتلى به المرء أن الله يطمس على قلب من يقع على العلماء. إن الله يطمس على قلبه، يغلق على قلبه، يجعل له قفلا في قلبه. يقول العلماء أن محمد بن عبيد الله الزبيدي هذا كان عالما يعني حريرا شافعيا، وشرح التنبيه وشرح في 24 مجلد، لكنه كان كل ما يتكلم كأنه في حسد على النووي، لأنه طبعا النووي المجموع غير كده روضة الطالبين، الأسماء تهذيب الأسماء والصفات، 45 سنة وملأ الدنيا علمه، 45 سنة وملأ الدنيا علمه. طيب فكان ينتقص منه، فيقال كانوا يلقنون ولا إله إلا الله اندلع لسانه واسود وما استطاع يقول. عقاب عقاب عقاب في هذا الباب. ولذلك العلماء كانوا يحذرون أيما تحذير من سب العلماء. الإمام أحمد يقول لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. يقول مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. أوف. قوية هذه. قال كفى من المرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. جاء رجل حياكة خياطة قال لأحمد إن الظلم يأتونني بأثوابهم أحيكها لهم، هل أنا أعينهم على الإثم والعدوان؟ قال يا بني أنت من الظلم، أنت من الظلم، أنت من الظلم. هذه قوية، والله قوية، قوية جدا. وهذا الكلام كلام يكتم بمعنى. قال كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. يعني أنت لست صالحا، وأيضا تقع في الصالحين، تقع في علماء عاشوا ظهرهم للسنة فتريد تسقطهم، وهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا فيه، فالأمر ليس بالهين. ابن المبارك يقول من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. الحافظ ابن عساكر ده الذي شهر عنه، هو كان أيضا بيدافع عن أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري ليس مستقيما على السنة تماما. وهذا هو ما تجيش بقى تقول لي إيه ده إيه ده كل ده، ما تقول لي الطعن وأنت داخل دي باب النصيحة للأمة الإسلامية. ده اللي أنا أردت أن أنا أبينه، إنك لما تبين السني من المبتدع ده أنت مأمور شرعا بذلك، واجب عليك من باب الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ها ولرسوله أئمة المسلمين. هنا لله، تعالى بقى لله، يعني ايه لله؟ يعني ايه لله؟ وقد احسن في الابانه، وقد احسن في الابانه، ولكنه ليس كان على استقامه احمد كليه، لكن الحمد لله، لان الرجل مثله لا يمكن يرجع. 40 سنه معتزليه، وباقي العمر ذهب الى ابن كلاب، ومع ذلك وجد ان الحق لا يكون الا على ما كان يعتقد هذا الامام، امام السنه والجماعه، الامام ايش، وهم يكذبون ذلك، هم الأشعار المتأخرون يكذبون ذلك. أقول بيان ذلك من باب النصيحة. أنت لما تقول الله تعالى لا يجيء، لا ينزل، لا يتكلم، لا يضحك، نعوذ بالله، وهو يقول يضحك يتكلم يعجب، ما أنت إما مكذبه وإما حكمت عقلك عليه. فين بقى اللي بيزب عن عرض النبي أو عرض ربنا جل في علاه؟ يبقى لما تأتي أنت تقول احذر هذا الرجل فيه ضلال، احذر انه يكذب الله، الله قال الرحمن عرش يا ولد اتصل بي قال لي كان الله ولم يكن مكان وهو على ما كان كامل جويني. وطبعا اخوة كثير منهم الاخوة حتى السلفين تسمح لي نفس مصدور وتديني بنعلك فوق راسي اتكلم بالتصريح. انا الان قلت النووي عنده بعض الانحرافات العقدية، الجويني، الرملي، ابن حجر الهيتمي، انا ممكن اجيب الطابور كله، لان انا عامل سلسله اسمها اجدادنا الشافعيه الاصحاء، الجد الصحيح والجد الايش، لان انا العمراني في البيان وده شرح البيان ايضا، وانا بخلهم انا شرحت المهذب يعني محدش شرحه، بتكلم على اساس من الشافعيه المعاصرين. واحد تلاقي يقول لي واين النووي؟ يا ابن حتى الاشاعره مخهم ضيق مش فاهمين. انا بتكلم عن المعاصرين، انا اصلا من الذي جعلنا نشرح الكتاب؟ الشيرازي شيخ المذهب، والنووي اكثر من شرحه وصل ايه للحج فقط، السبكي دخل في ربع البيوع فقط، والمطيعي المطيعي اكمله من نيل الاوتار، من نيل الاوتار مش من موجود ما لهاش دعوه بالمذهب ولا الشافعي خالص، اكثره من نيل الاوتار. اللي انا اقصده انا بقول هؤلاء عندهم انحرافات عقديه، هل ده طعن؟ هذا اللي اتكلم فيه، هل ده طعن؟ ده بيان، لانني لما ياتي الجويني نفسه ويقول كان الله ولم يكن وهو على ما كان، وهو على مكان، احنا بنقول كان الله صح كده خلق السماوات والارض وخلق ايه يا شطار بسرعه؟ وخلق ايه؟ ها اللي فوق السماوات والارض ايه؟ العرش، صح كده؟ طيب وماذا فعل على العرش؟ استوى. بيقول لك يبقى اذا لما يقول لك وهو على مكان معناه بيلغي ايه؟ بينفي الكرسي والعرش وينفي ايه؟ الاستواء، صح. طب الاعراب اللي قبله، اعرابي ليس عالما، ماذا قال؟ قال دعنا من هذا، وكان وما كان دعنا من هذا. انا اردت منك ان تشفي غليلي، كلما اردت ان ادعو يهفو قلبي الى السماء وارفع ايدي للسماء. هو بقى منصف، ماذا قال؟ حيار الهمداني. ثم ماذا حدث؟ مات على ايش؟ قال ليتني مت على عقيده عجائز ايش؟ ها نساءنا يصبور. يبقى اذن ده من الديانه، من النصيحه انك تبين. ومع ذلك انت لما تبين تقول لهم المكانه وحفظ المكانه، ولهم ما لهم من الجهود العلميه في الفقه في الاصول، لكن في هذا الباب لا، انا احذر الناس من انه ايه؟ ياخذ منه، لانه لما ياخذ منه هياتي يقول لربنا هذه الجزئيه. ها هذه الجزئيه، هذه الجزئيه فقط. وده الدين يا سيدي، اليست هذه نصيحه؟ اليست نصيحه لله ولرسوله؟ ها الست عندما اقول لك افهم الجواني اخذك في الفقه على سبيل السنه فخذ منه، لما جاء للعقيده حرفك، راح للفلاسفه وترك النبي. اليست هذه من النصيحه لدين الله جل في علاه؟ فكيف يعتبرونها طعنا في العلماء؟ كيف؟ يبقى ما احد يعتبر انها طعن في العلماء الا المطعون. لاننا الان بقول للرجل الذي قال بان الله ليس في السماء، اقول له ابعدت النجعة، الله قال في السماء، انت بقى الان اصدقك ولا اصدق الله؟ فهو يقول لي لا، ما انا اصدق كما تصدق، الله في السماء. ممتاز، يعني ايه؟ يقول لي لا، في السماء امره، في السماء ملكه. طب الزياده دي جبتها منين؟ النبي قالها؟ انا قلت له بتصريح النبي قالها؟ لا، الصحابه قالوها؟ لا، العلماء الاربعه قالوها؟ لا. طب من وين اتيت بمثل هذا؟ يبقى لما تبين انت ذلك بتعمل ايه؟ بتطعن ولا بتنصح؟ ها بتطعن. وهذه النصيحه واجبه، هذه النصيحه واجبه. فلذلك اقول كان السلف يحذرون من الوقوع في العلماء، ولكن يقولون بيان الخطأ للعلماء ليس سوء أدب ولكنه النصيحة. في أمثلة كثيرة جدا لكن الوقت لسيدنا وما أستطيع أطيل أكثر من ذلك، لكن سأمر مرورا يسيرا على هذا الباب، بأن ما من عالم إلا وله سقطات وزلات وهنات. وهذا قاله ابن القيم، حتى أنه كان يقول وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام حقيقة حبيب إلينا والحق حب إلينا حب إلينا منهم. يعني ولا بد الإنسان أن ينظر إلى خطأ العالم بعينين جميلتين، لابد أن ينظر لخطأ العالم بعينين. العين الأولى يقول هذا قدر الله، حتى نعلم أن ما فيش كمال بشري، ما فيش حد معصوم، ما فيش حد معصوم، مفهوم؟ هذه العين الأولى. والعين الثانية أن أبين الخطأ حتى لا يتبعه الناس، لأن زلة عالم يزل بها إيه؟ عالم. أن أبين الخطأ مع حفظ المكانات، مع التوقير وحفظ المكانات، وهذا الإنصاف. يعني يقول هذا جميل للغاية، هذا الذي نريده ونحبه. نعم قدر. هذا هو يا سيدي، مع حفظ المقامات، مع حفظ المقامات وبيانها وعدم التنقيص والاستهزاء. لما قال له، لما مر الكلب وقال ابن السبكي مر يا كلب يا ابن الكلب، أبوه أنكر عليه، فهو طبعا بينكر على أبيه الإنكار، بيقول له هو كلب ابن إيه؟ ابن قنفذ؟ ابن هرة؟ ابن صقر؟ هو كلب ابن إيه؟ يبقى فين الخطأ اللي وقع فيه؟ لماذا نويت؟ فقال شوف بقى سيدي أنت ضربت على الوتر. قال له شريطة عدم التنقيص. مش فنية بقى أنت بتقول كده عشان تنقص من إيش؟ منه. أنا أقول يعني لأن الوقت خلاص أزف، أنا فقط سأتكلم على مسألة كان النقل فيها عن ابن تيمية وابن القيم وأيضا ابن رجب، لكن أنا سأنهيها بمقولة ابن رجب وبمثلين اثنين في الصحابة. ابن رجب بيقول في كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب، هذا اللي بنتكلم فيه، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج، فلا حرج ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالاته. يعني الاغترار يعني منفوش، أيوة بقوة، منفوش لأنه عنده حق وبيرد إيه؟ بيرد باطل، فاتكلم بقوة، اتكلم بشدة، اتكلم بحدة. فقال وإن صدر منه، شو انظر بقى بيدلل عليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالاته فلا حرج عليه. ابن رجب الحنبلي بينقل ايضا عن السلف ذلك، وسأبين كيف دلل على كلامي في كتابي الفرق بين النصيحة والتعيير. قال: وان صدر منه الاغترار بمقالاته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف اذا بلغه قول ينكره على قائله قال كذب فلان. ده بيقصد ايه؟ ده بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب قال لها تريدين النكاح يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب صبيع اجله. قالت فلممت ايه؟ هي ولدت خلاص، واحنا قلنا ان المرأة الحامل عدتها تنتهي بايش؟ وضعت. فقامت قالت جمعت عليها ثيابي فذهبت الى النبي، فقلت له ابو السنابل قال كذب، كذب ابو السنابل. النبي احسن الناس خلقا ولا لا؟ ها، النبي اتقى واورع خلق الله ولا لا؟ ها، ماذا قال بقى ردا على انه افتى بغير علم؟ قال كذب، كذب ابو السنابل. ما توجيه بعد الناس بقى يقول كذب بلغه الحبشه اخطا، قالها ولا ما قالها؟ قال كذب. هنا يحتج بها الامام العلم ابن رجب. قال وقد بالغ الائمه الورعون في انكار مقالات ضعيفه لبعض العلماء وردها ابلغ الرد، كما كان الامام احمد ينكر على ابي ثور وعلى غيره مقالات ضعيفه تفردوا بها ويبالغ في شده الرد، وسواء كان الذي بين الخطا صغيرا او كبيرا، المهم الخطا يستبين. وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس وشددوا عليه في المتعة وشددوا عليه في الربا. الحقيقة أن نقول بأن الشدة، أنا نقلت في المغني كلام المغني أن أحمد شدد وخطأ بعض الصحابة بحدة في اللفظ فقط حفاظا على السنة. والشافعي كان مثل لابد أضربه وده طويل جدا، الشافعي اشتد على مالك، ومالك يقرب إيه للشافعي بقى؟ ما مالك وما الشافعي؟ ها، شيخه واستاذه. قال مالك خالف السنه في 138 موضع، وطلع كتاب كامل يشتد فيه على مالك، يقول ما ادري اتاخذ به هنا وتتركه هنا. ده ايه ده بقى؟ ده اقرار ولا انكار؟ واي انكار؟ انكار بشده ولا مش بشده؟ قال ومع انه قال اصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو الموطأ طبعا على البخاري، وقال إذا ذكر الحديث مالك النجم. ومع ذلك لما خالف السنة قال تقدم قول ابن عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ به طارة وتتركه طارة. ثم قال خالف مالك السنة في 138 موضعا. هذه الديانة، لأنها نصيحة إيه؟ نصيحة لله جل في علاه. فأقول هنا استدل بعائشة رضي الله عنها وارضاها أنها لما قيل لها إنه يقول على ابن عباس ان محمدا راى ربه، وش قالت؟ ها، من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم، فقد اعظم على الله الفرية. شده ولا مش شده؟ حده ولا مش حده؟ ليه؟ غيره على الدين، لنصره الدين. شوف علي بن ابي طالب لما تكلم عن ابن عباس، وابن عباس بيقول متعه علي وصلوا ان في خيبر ان سلم حرم المتعه وحرم الحمر الاهليه. ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس ده حبر الامه، ابن عباس ده ابن عم رسول الله، ابن عباس ده من آل البيت، ابن عباس ده اللي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه. وش قال بقى؟ قال له انك رجل تائه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعه يوم خيبر. طبعا وبعد ذلك اباحها، بعد ذلك في سبايا اوطاس حرمها ابد الابد. خذ الزبير كده ماذا قال؟ الزبير علم ان ابن عباس يقول بالمتعه، مش متعه الحج، يقول بالمتعه. فقام، وكان ابن عباس كبير بقى خلاص، كبر سنه وعمي بصر. فقام الزبير ويقول مالي باقوام قد اعمى الله بصيرتهم كما اعمى ابصارهم. ده من؟ ده كلام عن من؟ لكن هي الغيره على الدين. فقال له ابن عباس ما سكتش، قام قال مالي اراك جلفا اعرابيا كيف تقول؟ فقال فعلها وسترى. غير على الدين، وده اختلافات. وابن عباس اصلا ما كانش يقول بالمتعه، كان بيقول انها تنزل منزله الايش؟ الميته للمضطر، ما يكون بالإباحة المطلقة. طيب مسلم ما علاقته بالبخاري؟ تلميذ. وأنا أختم بهذا، لا حتى أنا بس ده مررت عليها عابرا، وإلا لوقت ممكن ناخده سنين في هذا. مسلم تلميذ الإمام بخاري. أنا أذكر فقط موقفا عظيما بين مسلم والبخاري. جاء مسلم يستأذن البخاري فيسأله عن حديث، فالبخاري نظر إليه كده وظهر الحديث الإيه؟ الصحة. فقال هذا حديث له علة وسابه. مسلم ضرب أخمس أسداس، ما العلة؟ ظهر السند الصحة، ما العلة؟ فذهب يا إمام العلة، والإمام يستدير ما يعطيه، يا إمام العلة، يستدير ما يعطيه. يعني الإمام ما أجابه يعني طويلا ليختبر صبره عليه على الطلب عشان تعرف بس من مسلم البخاري اللي جايه بقى صعبه. فقال له علته كذا، فقام متهللا ان الله علمه بالبخاري وقبل بين عينيه وقال اعطيني يدك اقبلها ورجلك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين والذي نفسي بيدي. ده كلام بقى على ابي زرعه، هو رمي على ابي زرعه وعلى الزهري صح كده حسده، والله لا يبغضك الا حاسد. طيب ايه اللي حصل هناك؟ كان خلاف حديثي، وقع خلاف حديثي بين البخاري ومسلم في مسألة اللقية والمعاصرة. يعني اللقية والمعاصرة، رجل عاصر شيخه لكنه لم يروي عنه ولم يقل حدثنا أو سمعنا منه أو أخبرنا في أي حديث، لكن هو معاصر، ده في الكوفة والتاني في مكة، جيد، والمعاصرة موجودة. البخاري قال لا أقول بالاتصال إلا إذا ثبت اللقاء، ولو بكتابة بعث له والتقى به سلم، قال سلمت عليه فأكلت معه، لكن ما حدثنا أخبارنا، المهم أن يثبت إيه اللقاء، تجديد من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسلم نزل نزلة كالصاعقة الحارقة على البخاري وجهل كلام البخاري واشتد عليه حفاظا عليه. الذهبي قال أنا لا أصدق أهذا مسلم ويقول في هذا البخاري، ثم قال ما لي سبيل في عذره في هذا الباب إلا الغير على سنة النبي، فلم يرى أحدا أمامه، فلما غار على سنة النبي فلم يرى أحدا أمامه. ختاما وأستغفر الله على الإطالة بين يدي شيخي وسيدي، أقول بيان الحق وبيان العقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، واجب على كل مسلم، وبيان المخالف حتى ولو كان من أعظم العلماء جاها ومكانة لابد أن يظهر خطأه حتى نتجنبه، حتى تكون النصيحة لله شريطة إيه؟أنا رسول الله ولن يخزنني. ذهب أبي بكر لست على الحق ليس على هذا، هو مراجعة. وهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر عليه أبو بكر؟ وش قال أبو بكر؟ إلزم هذا هو. فالمراجعة مع حفظ المكانات دين ندين الله به، وبيان خطأ العلماء بأدب جم وبعلم في هذا الباب واجب شرعي. الدين النصيحة بايعة رسول الله على السمع والطاعة أكمله، والنصح لكل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. المراجعة ليست طعنا بل المراجعة بيان ونصيحة، وأستغفر الله يسوب لي شيخي وسيدي وتاج راسي ما أخطأت فيه وما أخطأ فيه يسوبه لي، وما يعني أصبت فيه فهو بإذن الله تعالى يعظمني فيه. جزا الله فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن حسن آل عبد الغفار على ما ذكرنا به من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، أزعم أن المحاضرة كانت في الآتي: أولا الكمال وحده لله عز وجل، ثانيا العصمة للأنبياء والرسل، ثالثا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رابعا وعلم آدم الأسماء كلها، خامسا وعصى آدم ربه فغوى، سادسا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أهل إثبات لأسماء الله وصفاته وأهل معرفة لمعنى ذلك دون أن نتكلم في الكيفية، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. سابعا الدين النصيحة كما ثبت في مسلم من حديث أبي رقية لابن أوس الداري، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تاسعا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم الآية. فجعل الله جل وعلا شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على خير مشهود، وهو توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. عاشرا، العالم ولي الله، وإن لم يكن العلماء أولياء الله فمن يكون وليا لله؟ نعم. حادي عشر، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما هو في صحيح البخاري عند أبي هريرة. ثاني عشر، العالم الرباني، هو الذي أسس علمه على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، وكان عاملا بما علم، مبلغا له، صابرا في أذى تبليغه بالإخلاص والاتباع، بالإخلاص والاتباع، ورب الناس على صغار العلم قبل كباره. هذا هو العالم الرباني يا سادة. ثاني عشر، الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية أرادوا أن يطعنوا في شريعة رب البرية، أرادوا أن يطعنوا في إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد، أول من يقرأ باب الجنة صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يستطيعوا ذلك فطعنوا في أناس قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألا وهم الصحابة الكرام، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، زكوا من قبل الخالق العظيم، وزكوا من قبل من لا ينطق عن الهوى، إمام النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ثم تأتي هذه الحثالة، شر من مشى على البسيطة يطعنون فيهم، وهذا طعن في الدين. ثالث عشر، العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، فالإنسان لن يرث إلا إذا كان من خصوص هذا الذي سيرثه. إذن العالم وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في العالم الرباني كأنه يطعن في الشريعة. رابع عشر، هؤلاء الذين يتكلمون في سادتنا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أمثال السفيانين ابن عيينة والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والماجه والنسائي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ومن بعد ابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء يريدون أن يقطعوا الطريق بيننا وبين الوحيين، قطاع طريق، ولن نفهم ديننا الفهم الصحيح إلا من خلال آية النساء التي هي قيد في فهم الوحيين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. أين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. من هم؟ إنهم الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض السنن المسند أحمد. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. خمس عشر يا سادة، من بعد النبي ابتداء من الخليفة الراشد الأول الصديق الصدوق الصادق رضي الله تعالى عنه، وانت نازل كله معرض للصواب والخطأ. سادس عشر، نحن معاشر طلاب العلم نحذر من الخطأ الذي وقع من العالم ولا نشهر بالعالم بل نجله ونوقره ونبين احترامه، ومقصدنا في ذلك إحقاق الحق وإبطال الباطل، ونقول إن الذي علمنا هذا هو العالم. هو العالم قد سابع عشر أبو حنيفة رحمه الله قال لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم أين أخذته. مالك رحمه الله قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث وهو مذهبي. ابن حنبل رحمه الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. هم جميعا رحمهم الله قالوا خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. يا سادة، الإمام النووي كما سمعنا من الشيخ الذي مات في 45 من عمره، وترك المجموع شرح المهذب، وترك روضة الطالبين وتهذيب الأسماء والأربعين النووية ورياض الصالحين والأذكار وغيره من الكتب العظيمة النافعة، يا سادة هذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وقع في الأشعرية وليس أشعريا جلدة. نعم. وشرح صحيح مسلم، ونحن في أمس الحاجة إلى الميراث العلمي الشرعي الواسع العريض المبارك الذي تركه الإمام النووي، ونحذر من الأشعرية التي وقع فيها. نعم. مع إجلالنا له وحاجتنا لعلمه رحمه الله. الحافظ ابن حجر لو لم يترك إلا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، قاموس السنة الذي وقع في 14 مجلدة، لكان ذلك كافية. ومع ذلك فإن الشيخ الإسلامي في عصره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في تعليقاته على الفتح نبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها ذاك الإمام الحبر الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع توقيره وإجلاله لابن حجر ولغيره من العلماء. ابن علان مثلا في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين الربانيين الذين يلزمون الوحيين بفهم الصحابة الكرام، ونلتمس العذر لكل عالم رباني وقع في خطأ ولا نقلده ونحذر من خطئه. هذا هو منهاجنا. وكما بين فضيلة الدكتور أن الحافظ ابن رجب الحنبلي له كتيب الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. وقد استللت من كلام الحافظ ابن رجب في كتيب وفقني الله إلى تصنيفه يعني منذ أكثر من ثلث قرن، سميته تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة. واستللت من كلام الحافظ ابن رجب ومن غيره من العلماء، مثلا كموقف الإمام ابن باز من الإمام الألباني في القبض بعد القيام من الركوع في الصلاة. ماذا قال الإمام الألباني في حاشية كتابه صفة صلاة النبي؟ أنها بدعة. وماذا قال شيخ الإسلام في عصره ابن باز؟ قال ولقد أخطأ أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في هذا. وكان ابن باز يحب الألباني حبا جما، وكان الألباني يحب ابن باز حبا جما، حتى قيل أنهم اجتمعوا الثلاثة في موسم حج. فقال الشيخ ابن باز إذا أتى سؤال في العقيدة أجيب عنه، وإذا أتى سؤال في الحديث يجيب عنه أبو عبد الرحمن الشيخ الألباني، وإذا أتى سؤال في الفقه يجيب عنه الشيخ ابن عثيمين. ولما أتى وقت الصلاة قدم الشيخ ابن باز الشيخ الألباني يا أم المصطفى، فقال الشيخ الألباني أصلي بكم صلاة رسول الله؟ قال علمنا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأدب الجم؟ إن هؤلاء ابن باز وابن عثمين الألباني كأنهم سقطوا من القرون الثلاثة الأول، فيمد الله تعالى هذا المنهج عقيدة ومنهجا حتى نحن معاشر طلاب العلم لا نتعلم فقط من السابقين بل نتعلم من السابقين والمعاصرين، فيمتد هذا الخير عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، رحمة الله على الجميع. إذن نتلطف ولا نكتم الخطأ، نتلطف ولا نكتم الخطأ، ونبين الخطأ مع توقير العالم ومع شعورنا أننا في أمس الحاجة إلى علمه، ولا نجرؤ طلابنا ولا غير طلابنا على أهل العلم الربانيين. وإن كان هناك مواقف من الشافعي الإمام الجبل الفحل وغيره من كالإمام مسلم الجبل مع شيخه وأستاذه أستاذ الأستاذين وفقيه المحدثين فإنه الشافعي وذاك مسلم، ونحن بالنسبة لمسلم والبخاري حبة رمل أمام جبل، ولا أقول حصاء بل أقول حبة رمل أمام جبل أشم كجبل أحد الذي يحبه الله ونحبه لمحبة رسول الله له صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يمنعنا الأدب من إظهار الخطأ، وذلك حبا لربنا عز وجل وحبا لديننا وحماية لشريعتنا، وأن هذا ميثاق مأخوذ على أهل العلم. أيها السادة، أزعم أن ما ذكرته ملخصا لما تفضل به فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسن آل عبد الغفار، أسأل الله أن يجمعني به وبكم في الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنته على سر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن هناك رفيقة، كما أسأل الله لابننا أحمد بن السعيد أن يسعده بالالتزام بطريق أحمد صلى الله عليه وسلم، أن حمل لنا الشيخ عبد الغفار غفر الله لنا وله، وقد نزل أهلا هو وطلابه على بيته الثاني في متحديد وحل سهلا ونحن ضيوف عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وشكر الله لكم ورزقني الله إياكم العمل بما تعلمناه.